إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، كنا فيما تقدم من خطبة ماضية تكلمنا عن أهمية الصيام، وذكرنا بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها الصائمون. وقد كان من هدي بعض الصحابة الكرام أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأخطاء خشية من أن يقعوا فيها، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري في صحيحه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين بعض الأخطاء والمخالفات لأصحابه حتى ينبههم عليها، سواء كانوا قد وقعوا فيها أو ليحذرهم من أن يقعوا فيها. وقد ذكرنا عددا من هذه الأخطاء والمخالفات في الخطبة الماضية، فلعلنا أن نكمل ذلك اليوم بإذن الله. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين أن بعضهم يتساهل بعدم أكل أكلة السحر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في السحور بركة. وبعض الناس قد يتسحر مبكرا، وهذا خلاف السنة، فإن من السنة أن يؤخر سحوره وأن يعجل فطره. فقد يتسحر بعض الناس مثلا قبل أن ينام، فينام قبل الفجر بأربع ساعات أو خمس، فيأكل طعاما يعتبر هو عشاؤه وسحوره، وهذا وإن كان قد يقويه على الصيام لكنه خلاف السنة. والسنة أن يأكل في السحر وهو ما قبل الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما أخر الناس السحور وعجلوا الفطر. ومن الأخطاء أن بعض النساء إذا طهرت من حيضها قبيل الفجر ثم لم يكن عندها وقت لأجل أن تغتسل، فقد يؤذن عليها الفجر، وذلك قبل أن تغتسل، كأن تكون مثلا مشغولة بإعداد السحور أو بإيقاظ أهلها وأولادها للسحور أو لغير ذلك. المهم أنه أشغلها شيء فلم تغتسل فأذن عليها الفجر، وهي قد طهرت من حيضها لكنها لم تغتسل بعد. فتظن بعض النساء أن إمساكها وأن صيامها لهذا اليوم لا يصح، وذلك لأنه دخل عليها وقت الصيام وهي لا تزال، نعم قد طهرت لكنها لم تغتسل، وهذا غير صحيح. فإن الاعتبار في صحة صوم المرأة بعد حيضها هو انقطاع الحيض عنها، فإذا انقطع الدم عنها انقطاعا تاما فرأت الطهر رؤية بينة فإن صومها صحيح حتى لو لم تغتسل. وإنما يشترط الاغتسال من الحيض لمن أرادت أن تصلي أو يطأها زوجها، أما الصوم فلا يشترط الاغتسال، لكن عليها أن تسارع إلى الاغتسال حتى بعد أذان الفجر، مع أنها صامت لأجل أن تصلي صلاة الفجر في أول وقتها. كذلك بعض الناس أحيانا قد تصيبه جنابة وهو نائم ثم تفوته صلاة الفجر ربما، فلا يستيقظ إلا في الضحى، فإذا استيقظ وهو عليه جنابة من الليل ظن أن هذا اليوم أن صومه غير صحيح وأنه يلزمه القضاء، وهذا غير صحيح. هو بلا شك إن كان قد فرط في تفويته لصلاة الفجر في وقتها لا شك أنه آثم، لكن صومه صحيح. فلا تشترط الطهارة من الجنابة لا تشترط لصحة الصوم، فإذا كان قد أمسك قد بيت النية من الليل وأمسك عن الطعام والشراب وعن جميع المفطرات من الفجر فلا يشترط أن يدخل عليه الصيام أن يؤذن عليه الفجر وهو ليس على جنابه بل لو أذن عليه وهو جنب فإن صومه صحيح. ولا يفهم من ذلك أن الوطأ وأن الجماع وأن الجنابة بعد أذان الفجر لا تفسد الصوم، نحن لا نتكلم عن ذلك. لا يجوز الوطأ الجماع ولا يجوز أن يخرج المرء أن يستدعي إخراج المني من نفسه وهو صائم، هذا لا يجوز وهو يفسد الصوم. لكن الذي نتكلم عنه لو أنه بات جنبا، بات في الساعة الثانية عشرة مثلا أو في الساعة الثانية ليلا بات وهو جنب، ثم أذن عليه الفجر وهو نائم لم يغتسل، ثم ربما طلع عليه الفجر وربما طلعت الشمس وهو لا يزال على جنابته نائم، فلما استيقظ فإذا هو جنب، بعض الناس يظن أن صومه غير صحيح، وهذا الذي أردنا بيانه. الصوم صحيح لكنه يلزمه أن يتنبه لأجل أن يصلي الفجر في وقتها فيما يأتي بعدها من أيام. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يتساهل بالأكل وبالشرب في أثناء أذان الفجر، ولما ذكر الله عز وجل الصوم قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله عز وجل أن الوقت الذي ينبغي على المرء أن يتوقف عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر، والأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض النهار بياض الفجر وسواد الليل لما يتبينان فيكون قد طلع الفجر. فالأصل أنه بمجرد سماع الأذان الذي يدل على دخول وقت الفجر أن الإنسان يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب، هذا هو الأصل، خاصة إذا كان المؤذن حريصا على أن يؤذن على الوقت الحقيقي التام. بعض المؤذنين قد يخطئ ويبكر دقيقة أو دقيقتين يقول لأجل الاحتياط، وهذا غير صحيح، إنما الصحيح أن يؤذن على الوقت الشرعي المعروف. ففي هذا الحال إذا علمت أن هذا المؤذن دقيق في أذانه فيجب الإمساك من بداية الأذان. لكن جاء في حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا أذن المؤذن قال: وبيد أحدكم شربة، يعني كأس من ماء أو نحو ذلك، وبيد أحدكم شربة فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. فإذا كان الإنسان الكأس في يده وأذن المؤذن أو ربما بيده طعام يسير أو شيء من الشوربة أو نحو ذلك وأذن المؤذن فلا بأس أن يشرب حتى يقضي نهمته، لكن لا ينبغي لهذه النهمة أن تطول فيجلس قرابة الخمس دقائق وهو يقول لم تنقضي نهمتي، هذا غير صحيح. المقصود أن يسد رمقه، أن يشرب شيئا من ماء ليدفع عطشا أو نحو ذلك. قال: إذا أذن المؤذن يعني الفجر وبيد أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي نهمته منها، كما عند أبي داود. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين إذا رأى من يأكل ويشرب ناسيا في نهار رمضان تركه وقال دعه يطعمه الله ويسقيه. فنقول صحيح، الذي يأكل ويشرب ناسيا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صومه صحيح، قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم ناسيا، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن هذا في حال الصائم نفسه أن صومه صحيح، أما حال من يرى الصائم فإنه يجب عليه أن ينبهه. لماذا؟ لأنك لا تدري عن نيته. صحيح أنت يغلب على ظنك أنه يأكل ويشرب ناسيا، يغلب على ظنك ذلك، لكن ما الذي يجعلك تجزم بمثل هذا؟ أنت أمامك إنسان يأكل ويشرب في نهار رمضان، إذن أمامك أمر منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه إلى آخره. فيجب الإنكار على من أكل وشرب في نهار رمضان. إذا رأيت تقول: انتبه يا فلان، ترى نحن في نهار رمضان، نحن صائمون، يجب التنبيه على ذلك. الأمر الثاني أن تنبيهه يجب أيضا لأجل ألا يتساهل الناس برؤية من يأكل ويشرب، فيصبح كل من يأكل ويشرب تراه في بقاله ربما، أو تراه في بيتك، أو ربما رأيته في مستشفى أو في غير ذلك، وتقول في نفسك لعله يكون ناسيا، فيتساهل الناس بذلك وتذهب عظمة وحرمة نهار رمضان. وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال إنه يجب الإنكار عليه، الأمر الأول لأنه في ظاهره أمر خطأ وأمر منكر، والأمر الثاني حفاظا على عظمة هذه الشعيرة، أعني شعيرة حرمة الأكل والشرب في نهار رمضان. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الناس الذين يلزمهم الإطعام، كالكبير الذي لا يستطيع القضاء بعد رمضان، ومثل المريض الذي لا يستطيع أن يقضي، وذلك لأنه لا يرجى برؤه، فالمريض قد يرجى برؤه، فإذا كان يرجى أن يشفى فإنه يفطر في رمضان ثم بعد ذلك بعد رمضان يقضي، لكن المريض الذي من الآن يدري أنه لن يستطيع القضاء إلى أن يموت، كأن يكون مرضه مزمنا مثلا، أو الكبير في السن الذي لن يستطيع أن يقضي لكبر سنه، لا يعقل أن يصغر مرة أخرى ويقول سأقضي، فهو يعلم أنه لن يستطيع أن يقضي، ونحو هؤلاء ممن يلزمهم الإطعام، لا يستطيعون القضاء فيلزمهم إطعام مسكين عن كل يوم. الخطأ أن بعض هؤلاء إذا علم أنه لن يصوم في رمضان وأنه سيلزمه القضاء يجمع 30 مسكينا أحيانا من أول الشهر ويطعمهم، أو ربما أخرج مادة الإطعام، أخرج مثلا كيسا من أرز مثلا ومثلا كرتونا أو كرتونين من دجاج، وذهب بها إلى عائلة فقيرة وقال هذا إطعامي، أنا أريد أن أبرئ ذمتي من أول رمضان. نقول بارك الله فيك، لكن الكفارات تكون بعد العمل ولا تكون قبله. بمعنى لو أن إنسانا مثلا رأى مجموعة من المساكين الذين يستحقون الإطعام فقال في نفسه أنا إنسان كثير الحلف ودائما يلزمني إطعام 10 مساكين، ما دام أن أمامي الآن 100 مسكين فلأطعم هؤلاء المساكين 100 عن 10 أميمان أتوقع أني سأحلفها خلال الأيام القادمة. نقول لا يصح هذا، وذلك لأن الكفارة تأتي بعد العمل، كفر بمعنى غطى، فالكفارة أصلا تغطي الخطأ الذي في العمل، فلا بد أن تكون الكفارة بعد العمل وليس قبل العمل. فإذا كان هذا قد أطعم قد كفر من أول رمضان وهو إلى الآن لم يأتي العمل الذي فيه نقص ويحتاج إلى تكفير، ستصح هذه الكفارة عن يوم واحد وهو اليوم الأول من رمضان الذي أفطر فيه، أما اليوم الثاني والثالث والرابع إلى 30 فلا تصح كفارته عنها، ويجب عليه أن يطعم كفارة أخرى إما في آخر رمضان أو بعد نهاية رمضان في شوال، كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر وأصبح لا يستطيع الصوم، صار إذا أفطر طوال نهار رمضان طوال رمضان الشهر الكاملا إذا انتهى عنه رمضان جمع 30 مسكينا ثم أطعمه، وهذا جائز. أما الإطعام في أول الشهر أو الإطعام في نصف الشهر فإنه لا يقع إلا عن الأيام التي سبقت، أما عن الأيام التي تأتي فلا يصح عنها ويعتبر صدقة عامة ليس كفارة عن فطره في نهار رمضان. ومن الأخطاء أن بعض الناس أحيانا ينكر على ابنته ذات 10 سنوات أو 11 سنة إذا صامت في رمضان ويقول يا ابنتي لا تتعبي نفسك ونحو ذلك، مع أنها أحيانا قد تكون بلغت ونزل منها ما ينزل من النساء البالغات. يقول الشيخ ابن جبرين حفظه الله يقول فإن الكثير من الإناث قد تحيض في 10 أو 11 من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ. قال فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها حكم التكليف، بمعنى أنه لا ينبغي أن يدقق، بنت وصامت. ثم إنه ينبغي أيها الأحبة الكرام تشجيع الأبناء عموما على الصوم، يعني حتى لو كان الولد أو البنت عمره 8 سنوات وأراد أن يصوم ما في مشكلة، لماذا تقول لا تعال وأفطر؟ هو أكيد إذا اشتد عطشه سيفطر ولن يسألك عن ذلك. ألا تلاحظ أن بعض أبنائنا ربما ذهب في الصباح إلى المدرسة وهو صائم، فإذا رجع الظهر فإذا هو متعب فأفطر، فتقول له أحيانا طيب لما لم تفطر من أول النهار ما دام أنك ستفسد صومك، فهو أصلا سوف يفطر لو تعب، لن تكون أرحم به من نفسه في غالب الأحيان. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها صحابية الجليلة قالت كنا نصوم صبياننا، والصبي هو من السنة إلى 7 سنوات أو إلى 9 ثم من 9 إلى ما فوقها يكون غلاما. تقول كنا نصوم صبياننا يعني وعمره 7 سنوات و8 سنوات. تقول فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه اللعبة من العهن، لعبة من القطن يتسلى بها حتى يؤذن عليه المغرب. فلا ينبغي الإنكار على الصغير إذا صام، بل يشجع ويقال بارك الله فيك، وإذا صمت سوف نعطيك هدية وجائزة، خاصة أنه مفيد أيضا لجسمه ومفيد لبطنه ولجوفه، فينبغي تشجيعه على مثل ذلك. ومن الأخطاء أنك تجد بعض المفطرين في نهار رمضان بعذر، مثل مثلا بعض المسافرين، قد يسافر أحدكم مثلا إلى مكة أو إلى جدة أو إلى مكان آخر فيفطر ويجوز له ذلك لأنه مسافر، لكن القضية أنك تجده في سيارة مع أبنائه وقد وصل وهو يشرب العصير ويأكل ما يشاء، وأبنائه الكبار أيضا يفعلون مثل ذلك في سيارته، والناس الذين حوله ينظرون إليه في نهار رمضان، فيقول في نفسه يا أخي أنا مسافر. نقول صحيح أنت مسافر، لكن عذرك غير ظاهر، الناس ما يدرون أنك مسافر، يظنونك من أهل البلد. أما لو كان عذرك ظاهرا أن يكون الإنسان كبيرا جدا في السن، فكل من رآه يعلم أن هذا أفطر لكبر سنه، فلا تذهب حرمة الشهر ولا يتساهل الناس ولا يسيئون الظن به، يعلمون أنه معذور. أما إذا كان العذر غير ظاهر مثل من يفطر وهو مسافر، فلا ينبغي أن يأكل ويشرب أمام الناس. وكذلك من كان مرضه غير ظاهر، بعض الناس مثلا مصاب بمرض معين لا يستطيع معه الصوم، لأن الصوم مثلا يرفع عنده بعض المواد في جسمه، يرفع السكر أو ينقصه أو نحو ذلك، فلا يستطيع الصوم أبدا، لكن الذي يراه لا يدري أن هذا الشخص معذور، يراه جسما قويا ورجلا بالغا عاقلا مسلما. فلا ينبغي لمن لم يكن عذره ظاهرا كالمريض وكالمسافر ونحوهما، لا ينبغي عليه أن يأكل ويشرب أمام الناس، لأن ذلك يقدح في حرمة الشهر ويقلل تعظيم الشهر في أعين الناس، ويجعل الناس ربما أساء الظن بهذا الشخص. فإذا كنت عازما على الفطر لعذر فكل واشرب، ولكن في بيتك أو في مكتبك أو نحو ذلك، حتى لا يراك الناس فيحصل بعد ذلك ما ذكرنا من عدم تعظيم الشهر أو نحو ذلك. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين يتحرج من استعمال السواك في نهار رمضان، وربما ظن أن السواك يفطر، وهذا خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في الصحيحين. وقال البخاري لم يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم من غيره، بمعنى أن الجميع يجوز لهم أن يستعملوا السواك، لكن لا ينبغي للإنسان أن إذا كان السواك فيه طعم أو جديد لا ينبغي أن يبلع الطعم، أو إذا تقطعت شعراته أثناء السواك فينبغي أن يخرجها حتى لا تدخل إلى جوفه، كما أنه يحذر من أنواع من السواك التي ظهرت اليوم، الذي بطعم النعناع وبطعم الليمون ونحو ذلك، مضاف إليها مواد ومرطبات وأمور من الروائح العطرية وربما بعض الطعم ونحو ذلك، لا ينبغي أن يستعمل هذا في رمضان، وذلك لأنه إن استعمله أثر فيه وربما دخل إلى جوفه. أما السواك العادي فإنه يجوز استعماله إلا أن يكون جديدا، فلا يبلع ريقه أو يبلع طعمه إذا استعمله. ومن الأخطاء أيها الإخوة الكرام أنك تجد بعض المؤذنين لا يؤذن للمغرب إلا بعد انتشار الظلام، كان يكون مثلا في البر أو في قرية أو ربما في البلد، فيتعمد أن يؤخر الأذان دقيقة أو دقيقتين حرصا منه على أن يتمكن الوقت، وهذا غير صحيح، هو بذلك يفوت على نفسه وعلى الناس تعجيل الإفطار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من فرق صيامنا عن صيام الذين أوتوا الكتاب تأخير السحور وتعجيل الفطر. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين يغفل عن الدعاء لمن قام بإطعامهم الإفطار، قد يدعى إلى أحد على طعام الإفطار ثم يأكل ويشرب ويقوم دون أن يدعو لهم، والسنة أن تدعو لمن أطعمك والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم عند أحد قال أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، أو قال تنزلت عليكم ملائكة، أو يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني كما عند مسلم، أو يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم كما عند مسلم. فينبغي إذا أطعمت سواء الإفطار أو في أكلة السحور أو في غير ذلك حتى في غير رمضان أن يدعى للرجل الذي تكلف وقام بالإطعام. وكذلك من الأخطاء أنك تسمع أحيانا في صلاة التراويح أو أثناء الدعاء في دعاء القنوت تسمع من بعض المصلين البكاء الشديد بصوت مرتفع جدا. لا شك أيها الفضلاء أن البكاء تأثرا في الصلاة أو عند قراءة القرآن أو البكاء عند سماع الدعاء أمر حسن، وينبغي للإنسان أن يرقق قلبه لأجل أن تجري عينه، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن المقصود أن يكون البكاء خفية، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بكى في صلاته يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني صوت يسير يدل على تأثره وصوت يخرج من أقصى القلب وأقصى الصدر. أما العويل والصراخ فهذا لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس فإذا صلى بهم لم يكادوا يسمعون قراءته من شدة رقته، يعني يبكي فينقطع صوته ويبدأ يخرج منه صوت حزين. أما الصراخ ورفع الصوت فهذا خلاف السنة. لما ذكر الله تعالى الدعاء قال جل في علاه ادعوا ربكم، كيف ندعوك يا ربنا؟ قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي آية أخرى قال وخيفة، وبين الله عز وجل في آية ثالثة قال ودون الجهر من القول. فبين الله جل وعلا أنه لا يرفع الصوت ولا يصرخ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه في بعض الأسفار يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم أربعوا على أنفسكم، كما في الصحيحين قال أربعوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أنت لماذا ترفع صوتك؟ تريد أن تسمع الله؟ الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، ويرى حركات الجنين ويسمع صوته في بطن أمه، فلن ينفعك أن ترفع صوتك لأجل أن يبلغ ربنا جل وعلا. فقد سمع دعاء نوح ودعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في بحر مظلم في ظلمات ثلاث. فلا ينبغي أن يرفع الصوت وأن يصرخ به، بل يدعو الإنسان ربه عز وجل تضرعا وخفية، ويعلم أن الله جل في علاه ليس أصم ولا غائبا، بل هو قريب مجيب ودود سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين إذا نام في نهار رمضان ثم احتلم، يعني أصابته الجنابة وهو نائم برؤية رآها فأصابته الجنابة، يظن أن صومه فسد، فربما قام وأكل وشرب بناء على أن صومه فاسد، وهذا غير صحيح. فإن الماء إذا خرج من الرجل بغير استدعاء منه، لو أنه عبث بنفسه ونحو ذلك فأصابته الجنابة نقول له صومك فسد. أما إذا كان الرجل نائما أو المرأة أحيانا ثم استيقظ فإذا هو جنب فهذا لا يؤثر، لأنه ليس بفعل من الصائم. وكذلك ما يتعلق بالقيء، بعض الناس ربما إذا قاء يعني خرج منه القيء ظن أن صومه فسد مطلقا، وهذا غير صحيح. فإن الصوم يفسد بالقيء إذا كان الصائم متعمدا له، كما قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وكذلك بعضهم يظن أنه إذا خرج منه دم مطلقا فسد صومه. بعض الشباب مثلا يلعب كرة بعد أذان الفجر أحيانا وهو صائم، أو ربما بعض النساء تكون تشتغل في مطبخها بالسكين وهي صائمة عصرا أو ظهرا، فربما جرح ذلك الشاب أو جرحت هذه المرأة فخرج الدم فظنوا أن صومه فسد بذلك، وهذا لا يفسد الصوم به. أولا لأنه غير متعمد ولم يقصد، حتى لو كان كثيرا لم يقصد. الأمر الثاني أنه يعتبر قليلا كما جرت العادة بذلك، وذكرنا في خطبة ماضية أن الدم الذي يخرج من الصائم يشترط له شرطان ليفسد صومه. الأول أن يكون متعمدا بإخراجه قاصدا مختارا، والأمر الثاني أن يكون كثيرا عرفا بحيث أنه ينطبق عليه ما جاء من الأحاديث فيما يتعلق بالحجامة. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين يشتد عليه المرض، ربما أصابه صداع شديد أو مغص شديد أو ربما كان عنده ألم في ركبته مثلا أو نحو ذلك، ويحتاج إلى أخذ مسكن وهو صائم، فيتحرج من الفطر ويقول لا سوف أتحمل سوف أبقى صائما، ويبدأ يتقلب على فراشه ويئن من شدة الألم. يا أخي، رب العالمين قد خفف عليك، إن مع العسر يسرا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلا ينبغي أن تشدد على نفسك. إذا كان الصوم يشق عليك مشقة شديدة وربما سبب لك تركك للدواء ألما شديدا، فينبغي عليه أن يأخذ برخصة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر مع أصحابه وشق عليهم الصوم في نهار رمضان أمرهم بالفطر، قال أفطروا، لماذا تعذبون أنفسكم، أفطروا واقضوا، أفطروا. فأفطر الصحابة الكرام، ثم بلغه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس صام، أن بعض الناس صام لم يفطر وتحمل وأتعب نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. فينبغي الإنسان إذا كان مريضا واشتد عليه المرض، أو ربما كان مسافرا واشتد عليه العطش أو التعب والإرهاق، فينبغي عليه أن يأخذ برخصة الله تعالى التي رخص له فيها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ومن الأخطاء أنك تجد بعض الصائمين ينشغل أثناء طعام الإفطار بالأكل والشرب ويضيع متابعة المؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالأصل أن الإنسان مع أكله وشربه أثناء الإفطار ينبغي أن يحرص على أن يردد الأذان وألا يكون حاله على مثل هذا. وبعض الناس أيضا أيها الأحبة الكرام يأكل ويشرب أثناء الإفطار، والأصل أن يشكر الله تعالى أن يسر له الإفطار أولا، وأن يسر له أن أصبح مسلما وصام، ويرجو أن يثبت له الأجر. لكن المشكلة أنك تجد أن يأكل ويشرب ويفطر وينظر إلى ما حرم الله تعالى في قناة فضائية ربما يكون فيها عزف أو نحو ذلك من الأمور، أو نساء لهن وضع معين من التكشف ونحو ذلك. فنقول يا أخي كيف تجمع بين شكر الله تعالى على أنه يسر لك الصوم ويسر لك الفطر، وتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كيف ترجو أن تحقق الغاية من الصوم وهي التقوى وأنت الآن تنظر إلى ما حرم الله تعالى وأنت تفطر على نعمة الله؟ فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك. ومع الأسف بعض الناس أيضا أول ما يكاد أن يفطر على شيء يسير، على تمر وماء ونحو ذلك، قام مباشرة، تظن أحيانا أنه قام يذهب إلى المسجد، تقول في نفسك ما شاء الله عليه كيف صبر عن هذا الطعام الباقي ومجرد تمرتين ثلاث وكأس من عصير وقام، جزاه الله خير فلان. ثم إذا خرجت فإذا هو منزوي يدخن ونحو ذلك. فأقول إن الذي قدرك على أن تمسك عن الدخان لمدة 10 ساعات أو أكثر من ذلك من طلوع الفجر إلى المغرب ينبغي أن تستعين به لتقدر على تركه إلى اليوم الثاني، لعل الله تعالى أن يخلصك منه وأن يكون شهر رمضان شهرا تذكر فيه طوال حياتك أنك أقلعت فيه عن التدخين. ومع الأسف كنت قبل يومين في مكة وأذن علينا المغرب ونحن في ساحة الحرم، فتفاجأت أن بعض الناس وهو في ساحة الحرم مع الأسف ليس في الحرم الداخلي في الساحات الخارجية أكل تمرة وشرب ماء ثم أخرج علبة السجائر ودخن. يعني إلى هذه الدرجة لا يستطيع أن يصبر عنه، كيف صبرت عنه الآن 10 ساعات؟ لا تستطيع أن تصبر على الأقل حتى تصلي، وربما أيضا يسر الله لك أنك تستطيع أن تصبر أيضا ما هو أطول من ذلك. ينبغي أن لا يجمع الإنسان بين الطاعة والمعصية. بل حدثني أحد أصدقائي أنه دعي إلى وليمة عند أحد كبار الناس، يقول فلما دخلنا إلى مكان الإفطار، دعي إلى وليمة إفطار في رمضان، يقول فلما دخلنا فإذا هناك أنواع من الرطب، أنواع هذا الإفطار الذي قبل الصلاة، يعني بعدما يؤذن يفطرون على شيء يسير ثم إذا صلوا يأتون ويأكلون عشاءهم. يقول فإذا هناك أنواع من الرطب والتمر ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة، يقول وإذا هناك أطباق فيها سجائر مجهزة للضيوف أيضا، بحيث أن يأكل تمرة ويشرب عصيرا ويأخذ السجارة ويدخن وهو على المائدة. يقول صاحبي فأنكرت عليه، قلت يعني بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على دعوتنا للإفطار، ونسأل الله أن لا يحرمك الأجر والثواب وأن تأخذ مثل أجرنا، لكن لا يجوز أن تضع بجانب التمر، بجانب هذا الحلال الذي أباحه الله تعالى وجعل فيه المصلحة والفائدة لنا، أن تجعل بجانب هذه الأطباق التي فيها محرم. والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كيف تجمع الخبيثات للخبيثين، كيف تجمع بين الخبث والطيب في هذا المكان؟ انظر إلى شدة التعلق أولا، ثم انظر إلى تمكن أحيانا المعصية من بعض الناس إلى درجة أنه لا يفهم أنها معصية، يغيب عن باله أنه يفعل معصية مثل ذلك. وهذا ما ذكره الله تعالى لما قال طبع على قلوبهم، ولما قال كلا بل ران على قلوبهم، فإذا غطى الران القلب وطبع على القلب صار الإنسان يفعل المعصية دون أن يستشعر أحيانا بأنها معصية. وهذا بلا شك أنه من أعظم الأخطاء التي ينبغي على الإنسان أن يناصح غيره إذا وقع فيها. ومن الأخطاء أيها الإخوة الكرام أيها الصائمون، أن بعض الناس يتحرج من بلع ريقه وهو صائم، فيشغلك أحيانا بكثرة بصاقه ويظن أنه لا يجوز أن يبلع الريق، وكل قليل ربما جمعه وألقاه، والريق لا يفسد الصوم. إنما الذي ينبغي أن يحذر منه الإنسان لو أن الإنسان سعل كحة وخرج منه بلغم غليظ ووصل إلى لسانه مثلا، فهذا ينبغي إخراجه. أما إذا كان لا يزال في الحلق، حتى لو كان بلغم ولا يزال في الحلق أو كان ريقا في فمه، فهذا لا بأس به، يجوز الإنسان أن يبتلعه أن يرطب به الفم، ولا ينبغي له أن يشغل نفسه بكثرة بصاقه. من الأخطاء أيضا أيها الفضلاء أنك تجد بعض المأمومين يمسك المصحف وراء الإمام من غير مصلحة، بمعنى أنه قد يحتاج الإمام أحيانا إلى أن يأمر أحد المأمومين أن يمسك مصحفا وراءه لأجل إذا أخطأ الإمام أن يفتح عليه هذا المصلي وأن ينبهه على خطئه في الصلاة في قراءة القرآن. أما أن يكون ربما عدد كبير من المصلين كل واحد ماسك المصحف في صلاته ويقول هذا أدعى لخشوعي، هذا خطأ. أولا هذا يفوت عليك سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة. الأمر الثاني أنه يفوت عليك النظر إلى موضع سجودك في أثناء صلاتك. الأمر الثالث أنه يشغلك بحيث أنه يمسك المصحف ويفتح الصفحات وربما نقله من يد إلى يد ونحو ذلك. وينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يخشع في صلاته وأن يحضر قلبه في صلاته بالطرق الشرعية، النظر إلى موضع السجود، وضع اليدين على الصدر، مجاهدة الشيطان، محاولة التفكر في الآيات، إلى غير ذلك من الطرق الشرعية. أما أن يقول أنا لا أخشع إلا إذا مسكت المصحف، أنا لا أخشع إلا إذا أغمضت عيني ونحو ذلك بما يخالف بها السنة، فهذا غير صحيح. ومن الأخطاء أيها الفضلاء أنك تجد بعض المصلين لا يحرص على أن يحفظ الأذكار الخاصة بالركوع والسجود، فتجد أن الإمام ربما أطال في ركوعه وسجوده والمأموم يردد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. طيب احفظ يا أخي غيرها من الأذكار، احفظ الأذكار المتنوعة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ونحو ذلك، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء خشع لك سمعي.